من دلع لغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من دلع لغير الله. فمن صلى وصلاته فيها رياء أن يعيد الصلاة لا يعيدها. طلب الحلال واجب على كل مسلم لا أعلم عنه شيئا. الفتاة التي أريد الزواج منها رفضتها أمي، هل يجوز شرعا أن أتزوجها أم لا؟ قلنا لك بارك الله فيك، تسأل وتسأل أمك ما سبب رفضها لهذه المرأة. بل أقعد إذا وجدت معارضة شديدة في أهلي نحو الدعية، انزل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبالي، إنما الطاعة في المعروف. شخص على سفر وهو صائم وأذن أذن للمغرب في الطريق لم يسمع الأذان، هل يفطر على أذان بلده التي كان فيها؟ لا، يفطر على المكان الذي هو فيه. الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يدعى طاغوت، كان متجاوزا للحد في الظلم فقد تطلق عليه كلمة طاغوت، لأن الطاغوت أو المقول من طاغوت هو تجاوز الحد. ما حكم حلاقة الذقن بالماكينة الكهربائية؟ لا يجوز أن تحلق اللحية لا بالماكينة الكهربائية ولا بالأمواس. حكم مقال لزوجته: إذا أنا مت فأتطالق حتى يفارقها في الآخرة. كلام عبث ليس له قيمة. من أدرك أنك ستدخل الجنة ومن أدرك أنك ستدخل الجنة أمور، ومن أدرك أن زوجتك في الدنيا ستكون زوجتك في الجنة. حكم الجماعة الثانية لا بأس بذلك، لأن رجلا جاء متأخرا عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ ولأن أنس أتى في نحو من 20 من فتيان فوجد الناس قد صلوا فأمهم وصلى بهم. ثم إن الله قال في إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: صلاة الرجل في جماعة أفضل صلاته وحده ب27 درجة. وهذا عام. لو هل آثم لو كنت إماما للمصلين يتركون الفروجات في الصف، مع العلم أنهم لا يعرفون اللغة العربية لا تأثم، ولكن ارجع قدر الاستطاعة. هل من الواجب أن أسد الخلل في الصلاة قدر الاستطاعة؟ إطالة الشام مكروعة لأن النبي قال: قص الشوارب وروح اللحم. بعد وفاة الرجل شخص سكين وتارك للصلاة، بعد وفاة الرجل يأتي الابن بالمشايخ لقراءة القرآن والمشايخ بروحه عشان الغدا والفلوس. حكم الغدا والفلوس: الغدا جائز، لكن القصة كلها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أستطيع أن أقول شيئا. غير هذا العمل أولى لك. ما حكم النساء التي لا تصلي تكبة كبيرة من الكبائر؟ النساء سيدنا شاب الرجال. القائلة التي اسم مكتوب عليه اسم الله كعنوان محل وهي كثيرة، هل تدخل في المشقة تجري في التيسير؟ قدر الاستطاعة حافظ على الأوراق التي فيها اسم الله، تعرف أولى من أن تمتهن وتهان. هل هذا صحيح؟ لا يحافظ على الظهر إلا وابدا يثبت. يصلي منفردا لأن الجماعة الأولى انتهت، وأثناء الصلاة منفرد تم إقامة الجماعة الثانية، ماذا أفعل؟ أكمل صلاتك. أعطيت رجلا من الناس مبلغ 30,000 على سبيل العمل بهم، وقال لي: سأعطيك 37,000. كلام باطل طبعا، لا بد ان ينظر الى الربح والخساره. صحه الحديث بلغ بالاستنشاق إلا أن تكون صغيرا. فيه وجهان للعلماء فهما قويان. طب قراءة سورة البقرة يوميا إذا أطقت ذلك فهو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع أن تفضل. حديث إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكرم سفاه أو سفاه. الحديث معناه صحيح ومتنه ضعيف. فما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. أخرجه البخاري في صحيح. وفي سنته رجل قال له خالد بن مخلد قطوان، قال الإمام الذهبي في كتابه ميزان الأعتدال: لو لعيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. حظ من يرقم زوجها زوجها النقاب ولا تريد لبس النقاب، تشكر وتلبس النقاب ولو لم يأذن الزوج، لأن حق الله أقوى من حق الزوج، الطاعة في المعروف. إذا قرأت القرآن أحفظه ونويت أن أتصدق به لميت لم يرد، الصوم عن الكلام 3 أيام أثناء الحمل، هل يجوز غسل مرة بعد انتهاء الحج؟ قلنا الغسل لا يجوز، لأن الله قال: فإذا ولا تقربن حتى تطهر، فإذا تطهرن يغتسلن. هناك من يقول: من أطفأ الجوال أثناء الصلاة فصلاته باطلة. ليس بباطلة، إنما يفعل ما يساعد على تصحيح الصلاة. حديث: من صلى الركعتين دخل الجنة ثابت صحيح. هل يجوز للإمام أن يصلي بالمأمومين على الكرسي؟ يجوز، لكن الأفضل أن يؤمهم صحيح، وهذا بالإجماع الأفضل أن يؤمهم رجل صحيح، وإن كان الآخر جائزا. أريد كتاب فقه السنة، هو منتهي من الأسواق الآن، وإن شاء الله إذا طلع صلاة النسخ أعطيك نسخة بإذن الله. أنا أخذت لابتوب أختي واستعملته وهي في بيتنا وفتحته، وجدته لا يعمل وكسرت الشاشة، لكن لما أكسرها أنا وكان يعمل قبل أن أستعمله، ولكن أنا فتحته وجدته قد كسر. من الذي كسر يا إيمان؟ من كسر وتعمله؟ أختي اكتسبتك، زوجته طلقت بحكم محكمة بشهادة الزور، الطلاق واقع. اسمع على مشاهد الزور، حكم استخدام هذه الوجوه تلحق بالتصاوير، الأمر فيها خفيف بعض الشيء والله أعلم. قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هل المرأة شخص سكير وتارك للصلاة وليس له بيت، من تريد والدة التبرع له بسكن، هل يجوز؟ لا، ذلك طبعا على الصالحين يا عبد الباسط. من سبق الإمام هل تبصر صلاته؟ إذا تعمد ذلك عند الجماهير لا أستطيع مسامحة من تكلموا في عرضي ولباسي. حقك أن تعفو من حقك أن تأخذ حقك، حق من اقتص لأكثر من حقه من أجل مصاريف المحامي. إذا أخذ مصاريف المحامي فقط فهو أيضا ما زال لم يأخذ أكثر من حقه، يعني إذا زال ناسا لأخذ زيادة. كيف يتوب مرتكب الفاحشة يستغفر الله ويعمل أعمالا صالحة. حكم الاجتماع للعزاء في دار الضيافة، لا بأس من الاجتماع للعزاء، كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت فاجتمع الناس وبقيت وانصرفوا وبقيت خاصتها تقطع لهم التنبين وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض وتبع لبعض الحدث. فصحة هذا الحديث أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أختار أنه صحيح. لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري لا يصح. الله يشفي زوجتك يا جمال ورب المسلمين. حكم تنفيذ أعمال مقاولات في البنك المركزي المصري. لا نستطيع أن نحرم العمل فيه لأن البنك يمارس كذا نشاط. ولكن لو أنت قلت تدعي بعض العمل آخر أفضل لك. الوالد في قول المؤذن قد قام في الصلاة بكأس الداء أم بضمها. قد قامت الصلاة قامت. أكملت الصلاة الصلاة بتنتهي الصلاة ضموها. ماشي طيب. الوارد في قول المؤلف عفوا أن يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الحرم المكي حول الطواف يجوز لكن التغطية أولى. كيف يكون العبد معتقا في جميع الأحوال؟ ما دام معتصما بالله سكرا على كتابه وسنة رسوله. هل لكم كتاب في الأحاديث التي وردتها البخاري ومسلم مع بيان أدبها؟ هناك بعض ذلك موجود في كتاب التتبع للدارقطني. حديث شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمة الله تعالى عليه. هل المقصود من حديث من صلى لله أربع ركعات من أول النهار صلاة الضحى هي تدخل فيها؟ يقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فليقتل العبد ولو لم يقتل احدا لكونه من قبيله القاتل او العشيره. لا. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى بعد الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. وحكم الدراسه في الجامعات اوقات الصلوات توقف المحاضرات وتصلي لكن ماذا نصنع؟ إذا كانت المحاضرات مستمرة والوقت لم يخرج يعني مثلا ساعتين من محاضرة الظهر الساعة الثانية ظهرا قبل العصر ممكن أن تتصبر إلى أن تنتهي المحاضرة وتصلي. أو قراءة القرآن وإداوة ترابه للميت للاختلاف معتبر يا هذا هنس أقول التنازع عند التنازع في التنازع في شيء فرضه إلى الله والرسول. فلما رددنا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجده فعل ذلك. للطريق وجد بطة بين المنصورة وشربين على الطريق السريع. البطة ستموت لك أو لأخيك أو لأبيك. أما أن تأخذها ويأخذها صاحبها ويأتي سيارة الهس. لماذا طلب النبي من ثابت بن قيس أن يطلق زوجته؟ ما قال لهاش ليه؟ طالب لأنها تكره. فرق السؤال يعني مش فاهم. يعني تريد أن تفارق الرجل وقالت أرد إليك الصداق. حديث دار سفهاءكم لا يثبت بهذا الأمر ولكن في الحديث الآخر إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ترجعه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. زوجي يمتلك تمام ترد عليها زكاة. إذا كانت معدل التجارة عليها زكاة ليست معدل التجارة إنما هي بنية لا زكاة عليها. ثلاثة شباب ماتوا بحادث سير بالأمس، هل يكونوا شهداء؟ نسأل الله لهم ذلك. إن النبي قال وصاحب الهدم شهيد، ونحسبه من أصحاب الهدم. أقول لبس جلباب فوق الكعب بشكل، يعني رجلك مكشوفة ولا أنت رجلك السير رجل ولا امرأة، جلباب فوق الكعب بشكل لا بأس. إذا كنت رجلا إذا كنت امرأة لا يجوز لك. حلق الحاجب بالموس لا يجوز مطلق. نعم استفدنا من كتب الشيخ محمد شاكر رحمه الله يرحمه. إثبات البنطال وغيره، إثبات تقصد النصوص عامة ما أسهل كعبين للزفة في النار. المسبل والمنان عامة. امرأة كبيرة أمية لا تصلي. كانت لازم تصلي. لابد أن تصلي. من هم الأشاعرة؟ الأشاعرة ينتسبون إلى الأشعري، وهم ينفون الصفات أو كثيرا من صفات الله، ينفون كثيرا من صفات الله. بين الله أعطى نقضى فكيف نقضي الصلوات التي فاتت على المتأثر لك؟ لماذا طلب النبي من سهل بن قيس أجبنا عليك؟ مرض فرقها. حق الله في الحجاب ليس النقاب. حق الله في الحجاب أن النقاب حجاب. الحجاب الذي يعشب والنقاب يعشب الناس أهوية وجه المرأة. بعض الدروس إجبارية تنتهي بعد وقت الصلاة فما العمل؟ لا تترك وقت الصلاة يفوتك، لا تترك وقت صلاة العصر حتى يدخل المغرب، فإن فعلت فأنت آثم ومرتكب لكبيرة. رجل يطلب لي فلوس ولا أعرف إلى أين ذهب كيف، أرجع له مبلغه، أحفظه إلى أن يرجع ولو بعد حين. الحديث أبي ذر يدل على الغيبة، غير مسمى يحفظك الله، ما سمت كل واحدة نفسها ولا زوجها، واحدة تقول زوجي عشان نقل، إن أنت مطلق وإن أسكت أعلق، وزوجها تقول زوج المسجد والسؤال نام وضيع حزامنا، ما سمت، ما سمت. هل يجوز شراء لحم العقيقة نظرا للظروف؟ العقيقة ليست واجبة ولا تسمى عقيقة، كلمة للزوج الظالم. إن الله قال فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والنبي يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. لو مرضاكم بالصدقة لا يصح. شيخ يسأل عن حق الحاجب، فأنا كنت مثلي لم يقل الشاب قال الحاجب. قلت لك حق الحاجب أشد مثله. حق الحاجب واحد يعلم حاجبه بالموس مثله. أنا أساعد توصيل المساعدة لله تام لي أجر أدل على الخير كفاعله. هل ابن بنت أخي ابن بنت محرم لي؟ أي نعم محرم لك، شفت وجهك أمامه. بما تصنع التنبيه؟ اسأل الصناعة، لأن القدحة من الشعير لا أدري كيف يصنعونها. كل يوم تثبت نفسي تحوى الأسئلة، ولنفس الإخوة السائلين، شوف سؤال السيد يا حسن. قد يجوز لمعلمين أحكام القرآن ومدرسين القرآن ينطقون ثمن، نعم يجوز. عمل الحناق تركتني أمي وأنا لدي ثلاثة شهور وتربيت بعيد الهمة، الآن إذا لم أذهب عندها صل أمك وجزاك الله الفردوس. أبو عمر تم شراء سيارة بالنصف وتم الاتفاق على من يعمل بأن يقوم بالعمل بالسيارة بدفع 500 جنيه للأخ الثاني بأخذ الباقي منه. كالذي يعجل السيارة لشخص قلنا أجلتها لك ب 500 جنيه في اليوم شغلها بأكثر ما قل أنت المسؤول. لا بأس بالتوصيف الذي ذكرته. عدم ذهاب المرأة للدروس في الجامعة فحاسب عليه لا لا تلزم، لكن تلزم إذا كانت جاهلة بأمر دينها ولا تحاول التعلم الأمور التي تحتاج إليها، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعاشر. معلمة في المسجد أضاعت أرض ذهب فأعلنوا عنه بمكبر الصوت في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك. أو عندي مزرعة في الأردن، هل يجوز شراء الرجل يأتي بها السلطة الحكومية؟ أتشتري مالا؟ لماذا أسأل الحجام خبيث والعمال خبيث؟ معنى خبيث هنا مكروه. الفجر والعصر. وقيل الفجر والعشاء. هل كتابك ما شاء الله على السيرة الجديدة يعد من التمائم؟ لا يعد من التمائم. لا معنى استغفر الله، أطلب من الله أن يغفر لي. أتوب إليه، أرجع إليه. العزة أصبحت أفضل لنا في هذا الزمان؟ لا، من خلق الناس وصبر على أداهم خير مما لم يخالف الناس ولم يصبر على أداهم. حسن وخير والحمد لله. هل أي شيء كسره وعطل بيدي أكون ضامنا له أم هناك تفصيل؟ حكم إجمالي أنك مسؤول، وإن كانت هناك تفصيلات لا منع لك تفصيلات بعض التفصيلات. يأتي قرن القرآن لا يصح. هل يجوز العمل بعد المسلمين للرجال والنساء في أوروبا أن بين المسلمين فوق السبعين؟ والعمل يتطلب حمام وغسيل. ماذا سنطلع من المسلمين أن نتركهم يموتون؟ لكن ننصح أن الرجل يتعامل مع الرجل والمرأة تتعامل مع المرأة بقدر الاستطاعة. فحكما يتهم الناس بالردة ويقتلهم يمين بالدين كاملا. فحكما تدان هؤلاء الناس إلى قتلهم. يتهم الناس بالردة ويقتلهم لأنه ظالم لهم. طيب حكم فشار وظلمت وقتل. إلى عند أيام رمضان من شهر رمضان وبدأت بالصيام لمدة أسبوع. هل يجوز أن أصيم؟ لا. مع أيام رمضان؟ نعم يجوز لك أن تصيم. أعرف أن نرى بعض البلاد أصيم بدلا من أصوم. صليت مع الإمام صلاة العصر بعد أن سلم الإمام سجد لسهو وأنا قمت ركعتين أن أرجع أسجد سجود السهو مع الإمام. ما دام لم يسلم يرجع أسجد سجود السهو معه. ما إذا سلم انتهى الأمر كما أنت. تكرار الأمر في العشرة أيام التي بمكة لأربع مرات. لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تدعو على أحد في لحظة الغضب ثم تتراجع عن الدعاء يقبل أو بالمجادة تراجع عليه. يجوز للرجل أن يرجع عن دعائه، ويجوز للأم أن ترجع عن دعائها. فمثلا إذا قالت الأم لابنها اذهب الله ينتقم منك، يجوز أن تقول يا رب لا تجب دعائي، أنا جهلت وأخطأت. دل على ذلك ما يلي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل سببت أو لعنت فاجعل ذلك طهرة له يا رب. وإبراهيم عليه السلام قال: اغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله. ونوح عليه السلام لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح: إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذ أن تكون من المجاهدين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالمرأة التي قالت وقالت لابنتها: روح الله لا يوفقك، أجلس أن تقول يا رب اغفر لي أنا ما قصرت ذلك، يا رب كنت غضبانا. يقول: هل اسم المرأة عورة؟ اسم المرأة ليس دعوة، لكن في الغالب يصن أفضل. وإسم السيدة عائشة معروف، المرأة ليس دعوة. هنا في ألمانيا يعني يجب إعطاء المحامي تأمين عند تسليمه قضية، فما حكم إعطائه؟ الضرورات قد تجاوز ذلك إذا كنت مضطرا. مثل المعلق في عالم دولة ويذكر أمير غيرها من الذين مجسمات محمود الصلاة، الصلاة جديدة مع كراهة هذه التصاوير في المسجد. حكم الاحتفال بعيد ميلاد ابني، الاحتفال بأعياد الميلاد بدعة لم تكن في شريعتنا. كيف نرد على من ينكر عذاب القبر؟ بين له بالكتاب والسنة. قال ربنا في شأن قوم فرعون: مما أعظم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نظر إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حكما يقول آخر أضل فيك أمك، لا يجوز مثل هذا الكلام. استغفر الله واتوب إليه. والعمل مع الزوجة إذا كانت لا تقوم بالفجر بعد النصف صمت على بعض الماء لا تقوم ورش على أمي الله استمر في النصر التذكير أمرانك بالصلاة واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. رضيع زكاة عروض التجارة كثير منهم يغفلون عنها. عروض التجارة عليها زكاة عند جماهير العلماء، عروض التجارة عليها زكاة عند جماهير العلماء، وهي مثلا شخص يتاجر في السيارات يقيمها ويخرج زكاتها وهكذا. حكم القرض من أجل الزواج، القرض الفائدة الدموية حرام كبيرة من الكبائر. إنه مزارع في الأردن، هل يجوز شراء مياه مسروقة؟ حسبناك على هذا يا حسين. تسجيل القرآن بالتسجيل في الاجتماع لا بأس بذلك. ما معنى قول الإمام مالك من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ؟ لا أعرف عن ثبوت هذا الكلام إلى مالك شيئا. ما معنى عورة عن وتكريم أم تنقيص؟ لا تكريم ولا تنقيص. هذا تقصد فيه يعني كلمة عورة يمر بسببها أحيانا تأتي كلمة عورة ويراد بها التنقيص أيضا على حسب السياق الذي ورد فيه. حكم الصلاة قبل وقتها لظروف العمل خاصة الصلاة التي لا يجوز لك أن تصلي الفجر قبل وقتها. حبك الله لن أفهم لما تجيب بقول جماهير العلماء فإن قول رسول الله فهي مسألة هل يجوز أن أغتسل وأصلي؟ نعم يجوز أن تغتسل وتصلي. قال ابن عمر: وأي وضوء أكبر من الغسل؟ محاسب يعمل ببنك تقدم من خطبة بنتي، لا أنصحك بأن تزوجها البنت إذا كانت لا تدين. هل الأشعري رجع إلى عقيدة السلف في آخر حياته؟ لا يعنيني ذلك، إنما يعنيني غفران ما تقلده أتباعه. عملت زيارة عائلية حكم عمل حذر وهو لازم ومضطر العمل ولا أستطيع أن أعمل عملا آخر. تحلق لكن لا تحلق النعاوة ولا تعلق حلقات الكفار. لكن لا نستطيع. يفرض علينا في المغرب طلب ترخيص من وزارة الأوقاف لأجل الاعتكاف، وإلا أخرجونا من المساجد. كيف أفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في التصريح، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا صليت المثل ونمت وقمت لصلاة الفجر وصليت بعد ركعات، صليت المثل ونمت إذا أردت أن تقوم بعد أن صليت الوتر وتصلي صلي ما كانت له. هل يجوز العمل في مكان موجود فيه الخمر؟ ابتعد عن ذلك. هل يوجد دليل صريح وصحيح عند من يقولون بقص أو تخفيف اللحية؟ لا أعلم إلا أثر ابن عمر. كان يقعد على الحياه وياخذ المجد على القبر. اعتنقت الاسلام قبل الزواج كل وشرب ولا تسريب لا تتجاوز الحد في الاكل لا تتجاوز عفوا وآتوا حق يوم حصاد لا تتجاوز الحد في الصدقات بحيث تضيعوا أولادكم. زوجها يعمل في مقهى للقمار لا يجوز العمل والعمل حرام بهذه الطريقة. أخي لا يفضل من كل المسلم للثياب عليه البيت أو في أي مكان. ويقول هذا الإنكار ممكن. لا يصح بهذه الطريقة يا رب الأسباب. لأن الإسلام فيه تفصيل. هذه طريقة فيها جفاف وغلظة في معالجة الأمور. مزالة الأردن أن يجوز شراء مياه مسروقة من مياه سلطة حكومية لزراعة المحاصيل هنا مياه تباع بالأبيض. السؤال واضح يا حسين، لا يجوز أن تسرق المياه زكاة المياه مسروقة كما تقول وأنت مزارع لا تعمل في مزرعة تسرق المياه. اعترف الإسلام قبل الزواج بتسع سنوات حصلت مشاكل أسرية قالوا علي مرتد وتنصرت، وهذا ليس صحيح. من حب لا تبالي وحافظ على صلاة المساجد وحافظ على صلاة المساجد مع المسلمين. ما هو الضابط في تأويل الدليل الصحيح؟ الصحيح قطعي الدلالة. ولماذا يقول بعض العلماء آية جزاء القاتل معناها صحيحة قطعية الدلالة؟ لماذا لنصوص أخرى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وأيضا قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا حديث قاتل النفس. أختي مش بتاكل بالبيت مش قابل مش قبل والدها. بينصح أختك. ذكرها بالله ثم تحط الوالدين. حكم الحج وقد دخل السعودية تأشير الزيارة لابن الحج صحيح. الفرق بين النبي والرسول، قال بعض العلماء الرسول كلف برسالة تبليغ والنبي لم يبلغ به. لكن قد تكتمل النبوة والرسالة في حق شخص واحد. من تقدم عن الصف يأتي يوم القيامة وله قربان لا يصح. هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون حجاب في بيتها؟ لا يجوز أن تصلي بدون حجاب. تتحسن لكن ما الحجاب؟ سؤال واضح سؤال. اختلطت الأمور علينا كثيرا وكثرة الفتن. عليك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دعا عمره 7 سنوات ينفع يؤمها في الصلاة؟ ينفع إذا كان يتقن الصلاة. كان عمرو بن سلمة يؤم الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنوات. هل من السنة قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع ورد ذلك وصح؟ هل يجوز التسامر في المسجد في أمور الدنيا؟ يجوز ما لم تكن شوش على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في المسجد ويتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هل يجوز المرأة أن تصلي في البيت بدون خمار شعرها مكشوف؟ أكثر العلماء على منع ذلك. وعندهم في الباب حديث ما يخفى الله صلى الله عليه وسلم بخمار فيه كلا صعب الشيء، لكن أطبق العلماء على العمل به. جاءت الحديث الغريب بحسب حال الغرابة، الغرابة السبب والغرابة الذات. الغريب على عموم الشريعة محل ذلك كتب المصطلح. أرقي أولادي كل يوم ولو يطلبون ذلك قبل النوم، يطلبون ذلك، يطلبون ذلك قبل النوم، هل بدلني؟ هل بذلك يقول ممن يقول أولادك يطلبون منك وما من التطبيق؟ كما أعمارهم إذا كانوا أطفالا لا بأس، كانوا كبارا دون طلب. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا بأس إذا التقيت البدعة والفتنة. ما صفة القدس الصحيحة؟ الغسل تغمر جسمك بما تكون قد ابتسلت المصحوبة البنية. أما إذا أردت السنة فتغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل اليدين غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة بعدها بالميامي تستدعي رجليك، ثم تأخذ 3 حجنات تضع على الرأس وتخلي الرأس، ثم الشق الأيمن، ثم سائر رجليك، ثم رجليك. يزداد أصحاب كل واحد يتجوز قم بالذات. وقد لاقوا أولاد شون أولاد يقربوا البعض. لا مش قرابة، أقول تنتظر كل واحد يتجوز مخلف كل واحد يتجوز أم الثاني. مفيش قرابة يعني. سيدي أفكر في سؤالك يعني. تزوج حب الآخر ماشي. حامل أعطوها دواء فوجد فيه جلاتين بقري، هل يجوز لي أخذه؟ يجوز. التصوير في الأوراق لا يجوز إلا من حاجة، فقد جعلها من أطفال لا بأس. هل يجوز بيع أدوات من هوائيات؟ يجوز. فقد جريت غريبة قمت وقمت بصلاة الفجر، فصليت بعض ركعات. الأمر جائز، جائز. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين مرة بعد الأوتر. هل يجوز قول الدعاء في الصلاة المدة التي يصمت فيها الإمام بعد الانتهاء من الفاتحة؟ دعاء لم يرد. أي ترتيب المعاصي والدليل عليه؟ المعاصي ويغفر ما دون ذلك في الشرك وفي أقل من الشرك. إذا أردنا أن الشرك ترتيبه الأول الشرك يعبد كل الأعمال ما تغلق أموالهم في البنك وأولاد فرصة ولن تنتج الحكومة عن أموال إلا بعد الفرصة نرد عنهم الفوائد خلص منها بأضياء لفقراء لا تربط بهم قرابة. من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب أخرجه البخاري لكن في سنة خالد بن مخلد أسلفنا القول بأن الذهبية قال في هذا الحديث في ميزان الاعتدال لو الأئمة الجامع الصحيح لعدوه في مقراءة خالد بن مخلد خير الصيام للصلاة على الرسول. كنت تسأل عن التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويمكن أن تدمج الآل مع إبراهيم في الحديث أيضا. الكلام في المنكر يأكل حسنات كما تكون مرحة ثالث لا يثبت الحكم في الزوجة المتسلطة لسيدة الزكاة وقال أن أخوها يعمل أسحار لأولادها حتى يكرهوا أباهم حتى كان الابن يقتل أبيه طيب طلقها واستلم منها كانت ساحرة. حكم الانتخابات إذا كانت لتقليل المفاسد لا بأس فلم تكن لها فخلة ليس لها فائدة تعد على أن لها فائدة فيه. أنا صلاة الفجر مرة صلي ومرات ما صلي صليها الساعة 9 و10 هذا صحيح قرأت كبير إذا كنت متعمدا كبيرا من الكبائر لا تنسى الصيام هذه رسمي أقوله. يعني خلص السؤال بتاع الأخ كيف أنتم بتجن عليك كذا مرة لا تحرقنا بهذه الأسئلة. هل يشعر الأموات بالأحياء عند الدعاء والاستغفار لهم؟ لا أعلم نصا بذلك إلا قول الوفاة فقط وردت بعض النصوص التي فيها إذا تولى ذات البيت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع الضرع عن يعنيه إذا أصبح رميما فلا نص يفيد. قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. القرار بين الأولاد أنهم أعمام بعضهم البعض من كل نفس الرجل ما لها فاضية الوقت الأساسي يا محمد بن ضيف هذا التركيز الذي كان ليس مكان في الوزير الآن الله يحفظه مع حكم امرأة طردت زوجها بأنه انتقام من أخيه في بلاد الغربة وجاء به إلى البيت فطردته مع أخيه فطلع من البيت وتركها. امرأة طردت زوجها التقى بأخيه في بلاد الغربة وجاء به إلى البيت فطردته أخوه طلع من البيت وتركه. امرأة طلبت زوجها ماذا نقول لها؟ لماذا أتى بأخيه؟ وما شأن أخيه؟ هل أخوه مثل حشاش تاجر المخدرات معتدي عليها؟ أسأل. وقد علم عاطفة تدعى محمد تخدير للجوز. وذاتها تيسير نفقات الزواج وعدم المغالاة في الطلبات من الطفل. من الطرفين يا كامل. ولكن لأن بعض الإخوة يشترط في البنت كل صفات الحب ولا يريد أن يدفع أي شيء فلا بد أيضا من الاقتصاد. لا في مال تأخذ واحدة نصف ونصف لا في واحد يعني بارك الله فيك من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهناك أيضا أمر يشار إليه أن هناك حملات يرتب لها في الفضائيات إذاعات للتقليل من الناس. علينا بكل قوة أن ننكر هذه الحملات حملات التقليل من الناس بل ندعو إلى الإكثار من الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم تكثروا فإني مبينكم. قول الله تعالى في كتابه الكريم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وبعد تعرف سيدنا يعقوب عليه السلام نبي الله كان عنده كم أولاد؟ المذكورون 12 أولاد. يوسف قال إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس والقمر يعني يوسف واحد عصر ولد يعني 12 ولد يعقوب صلى الله عليه وسلم عنده 12 ولد. الرسول عليه السلام أمجد أن عنده القاسم وإبراهيم وعبد الله وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم سبع لرسول الله أيضا. فالدعوة للاقتصار على ولديه مع ضعف الإيمان يقول كيف أرزقهم؟ الله يرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذا جفت النجاسة والتطوب ليس عندنا دليل بذلك. أشتري السلع وأملكها وبعد كده أبيعها بالقسط بصحيح؟ أملكها وأبيعها بالقسط. فاطمة قص أو بتر الشعر الأبيض من الرأس واللحية. ورد حديث لكن في سند ضعف لا تكتف الشيء فإنه يأتي يوم القيامة نورا في وجه صاحبه. ما معنى تقسطه إليه؟ تعدله التعاملات معه. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. فلما جاء النبي طعام قال هذا من فضل الله وننتظر رحمته. لا يصح. أليس كذلك الإكثار من النسل مع حسن التربية بلا ريب؟ حتى لو تقليل من النسل إكثار أو تقليل كل حسن التربية. بلباس المسلم الصحيح ان يلبس لباس قومه البس لباس رسول الله اول شيء ان استطعت. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. هل يجوز قول ضعف الصلاه في المده التي يصوم فيها الامام؟ اجبنا لا يجوز لم يرد. هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام؟ نعم يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحشر ومن شر فتنة المسيح الدجال. فلا وكر الرسول العظيم بدعاء ادعو به في صلاتي يا رسول الله. فيقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ما حكم مقاطعة خالتي لانها تؤذيها؟ ممكن تصل قال السلام عليكم وانا يلزم التداخل الشديد. الذي يطعن في معاويه رضي الله عنه شخص فاسق يطعن في اصحاب رسول الله. حكم الامام الذي قام في صلاه العصر الخميس في سنه اذا ذبحه المامون ان اردت ان يعود الجلوس نعم يعود الجلوس. ما بدا تاخير صلاه العشاء واخرت الى منتصف الليل بعد ذلك يكره والا وقتها يمتد الى الفجر لحديث الرسول عليه السلام ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى. اعمل بالفجر ولا مبالغه في عمل زياره الوالدين الذي بدها من حق زوجتي رفض ذلك ليس من حقها. مصدر بسلس البيضه المضحك والكح وغير ماذا تفعل عن تغير الملابس اذا نزل عليها قول تغير الملابس ان استطاعت. اذا كان قوله مستمر الله يعافينا واياكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا استطاعت ان تخصص ثوبا للصلاه فحسن. هل يجوز في تارك الصلاه؟ نعم الا اذا كان جاحدا. نعم حكم دفع تكفير الايمانات للزوجه من مال الزوج. يعني هي تحلف ويغلط تتعب المدى يا امل الا اذا هو تفضل وقال ادفع لك لا باس. لكن هي كده ستاخذ بيته وكل يوم تحلف وتقول له كفر عني كفر عني. اذا هو كفر عنها لا باس اذا لم يكفر عنها تصوم. أريد بعض الفنان المتكامل لطلاب العلم الله المستعان. تحريك تصدع بين السيدتين شاذ شاذ شاذ لا ضرر ولا ضرار صعب بمجموع طرقه وشواهده قاعدة في الشريعة أيضا. يرى الزنا حلال لا يكفر اذا كان يرى الزنا حلال. فبعد ذلك الدين منع لكثرة النكد المستدل. تحطم على ذلك كفضوا من القتال. لكن الصنع طيب. لكن كل واحد طبق بكل واحد في حاله. كل ما يدخل يسب له ويسب له يبتعد عنه ويبتعد عنك الى ان تهدى النفوس فاذا تحطم جاز. أن اسمه المسيح الدجال أم المسيح؟ ليس هناك أي نص يقول المسيح. المسيح غلط. تأثير الأشياء مع الجماعة ليس كذلك؟ نعم. هل يجوز في عيد الأضحى أن نقول هذه الضحية لي ولأبي؟ نعم. قال الرسول اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ولا يدع من لم يضحي من أمتي. أصح الدعاء لتفريج الكرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. تدعو في مجموعة على برنامج يقرأ في القرآن الكريم مجموعة نساء يقرأن القرآن ويدورن المجموعة يدورن المجموعة السؤال يا ناصر، جنب الله يا حضرتك، جنب الله فضل الشعر بالسواد. أسئلة مكررة. أنا قضية خلصة من القواعد. بيقال 300 مرة أسأل نفسي ولا يجيب أعلم أن فوائد البلوك أعلم أن فوائد البلوك من الربا هي جدا المصاريف الميزانية السنوية للبنك منها لا تفعل. أي الأقوال تدعم خصوص رفع اليدين في الصلاة؟ ثلاث مواطن ثابتة عند الإحرام والتهويل للركوع والقيام من الركوع بين بعد القيام مسألة الثانية تفعل أحيانا وتترك أحيانا. أما التكبير عند كل رفع اليدين مع كل تكبيرة فشاء. نحن في المغرب وصلاة الظهر تفوت وتفوت أولادي للمدرسة مع الصلاة ونقول لهم إن الدعاء حين عودته. يعني هل الدراسة عندكم تبدل العصر؟ هل تبدل العصر؟ إذا كانت تبدل العصر يصلوها ولا في الطريق؟ إلا إذا كانت تجمع بعد الظهر والعصر للدراسة. الصلاة نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والصالحين مساجد. إن قدر وصلى فالصلاة تصح. عمر رأى أنس أن يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعانة كما قال البخاري في صحيح معلقا. هل يجوز إقرار حال المرضية عن المريض مع الحرص على الرعاية؟ العلة هي التي تحكمنا ما العلة التي تحملك على ذلك ما حاملك على ذلك سب الدين الكفر يا أحمد بن شرف يا ابن شرف الله أحمد الله يزوجنا زوجا صالحا مختوم هربت من البيت وتزوجت ثم طلقت ولا نعلم لها أنواع وتوفيت أمي مقهورة منها وعليها ما حكمها مرتكبة كبيرة كبيرة العقوق. ما حكم تلبية الشعر وربطه للرجل؟ جائز إذا كان يكرمهما لم يتشبه بالنساء. حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة هذا رأي أكثر العلماء. وحديث كان يرفع يديه الأولى ثم لا يعود ضعيف. ما حكم الخطأ في مناسك الحج؟ ما هي المناسك التي أخطأ فيها؟ مع تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، ما حكمها تكبيرات الانتقال سنة. هذه التصرفات كلها ضلالات يا أخي. هل يجوز كتابة نصف الممتلكات للزوجة مع ميلاده أولاد وبنات؟ لماذا يفعل ذلك؟ إذا لم تكن لك حجة حاجة داعية لذلك، لم يكن لك سبب لذلك لا يفعل. الله يرزقنا وياكم بزوجة صالحة يا محمد الحجازي. تكتب بس دعاء للنفس قبل الغير. يرحمه الله ويقال أبوك لقد كان أمي لربي شديدا. أما الرجل عدة حتى تكلم في قياد يا ترى ممكن أن لا يعتد. يعني إذا طلق امرأة ويريد الزواج من أختها ينتظر حتى تنتهي عدتها. لكن يمكن أن يقول أنا مطلقة طلاق بائن وانتهت القصة ويتزوج أو هذا الجدل يبطل الحج لا يبطله ينقص من البيت وعن جنازته الله اغفر له وارحمه واكرم من جدا واسع من خلا واكرم من خير من داري وانا خير من اهلي وزوجي خير من زوجي على الإجمال وأنه بمشيئته إن كنت عاجزا عن حفظ الورد عن رسول الله. حرك الأسئلة لأن الأسئلة متكررة كثير. מאוד מאוד את הסורים מנתימה ושאני אעשה לו בן הפועל איזה מה קרה עשתה לי בנוסף על וורו כי מכן לא חזי עליהם במכן עם חדקי ואני חייל לי شيما من الطريق انه الطريق المحدد المستعلي بين الصف والمروة كيف ذلك يعني يقول ثبت يا حسن الزمان بياضي العزيز الزوج انت تنمر الى عمل التعدد اذا كنت تستطيع الباء وتستطيع العزم لما تاتي بزاوية تبنيها مع الزوجة الاولى في مكان واحد وتتسول عليهما فلا يجوز لك ذلك. حكما بادت العزيزية ايام التشريع لكونها لم يجد مخيلا لا باس بالاضطرار. الاجار المنتهي بالتملك لا يجوز. هل يجوز تأخير الربا؟ لا يجوز. هل يجوز السعي بالدور الثاني؟ يجوز. عدم تحريك الاصبع للتشهد التحريك عدم والثابت الاشاره حق كسر عندهم عياذا بالله السب هذا كفر هذا كفر بالله كفر بالله وعلى السلطات إن كانت تؤمن بهذا من آخر أن تأخذ على يد من فعل هذا ويستتاب وإلا قتلته السلطات قلت بإذن ينفعني كل أصول الدين ولكنه خلقني واستعصم كل ذي النصر أن هذا الكفر اصبر عليه يا محمد خلاص قل يا رب اصبر عليه وأعمله برفق وحرق بتعالي واطلع سالم لا يصح لا يصح هذا سليم يا شيخ الزهر بالاسباب وليس الدعاء وحدها الان حتى الان كيف نجمع بين قوله تعالى وما اصابك من حسنه من الله وما اصابك من سيئه انت من نفسك يعني انت المتسبب في يعني نفسك ويتصلوا سيئه يقول علمنا عندك كل مقدر لكن ما اصابك من سيئه انت من نفسك يعني انت المتسبب فيها حكم المشاركه بالفوائد في ضربات التعليم عن بعد للسنه الله طيب لا يقبل الا طيبا لماذا نرد على من ينكر اصحاب التعالى رد بالايات رد بالايات هل يجوز التوقف بماء لونه متغير لكنه طاهر كيف صوره هذا التغير الله هل رؤية الأنبياء حقا برؤية الرسول الوالد؟ رؤية رسول الله عليه السلام مرة في المنام فقد رأى